سياد النرجس لعابع عرستك اطلع خاطر عقلنا تاجع جايز ربيت عميمة نشوف على شراجع وركل وقاب دايس انا اكراح الحرابع البعض نتقماري انت رمتين عيابع ولكن اتمازير تيس نبرادع ولكن التونيت يعني اصبراني قرايا الزمان لا برج خلا وياضع والنحل حيقدر نخزاد غواضع أريك ستانا يحفل كيد لعيب أرسلي غامر جماسك نسي فاذع أنكر فضارين ويلين حلا حدود أتبان براتين سلاق قلوبي سنصدى ربي صار رحمتك لا غضابي سيدي ربي نقص الطلب لا عبادي ويها ودي ما يقى غايتنا تمني I'm gonna make it.